قد وقف عند الأستاذ قصة جميلة، فالأستاذ كان عنده 30 20 50 على الأقل، يحترم أحدهم أكثر من الآخرين. يحترم هذا بالحقيقة أثار موجة من التساؤل وشوي أكثر من التساؤل على أن هذا الأستاذ لماذا يحترم هذا التلميذ أكثر من غيرنا مما سواه من غيره يعني من أحنا. فالجواب قالوا الأستاذ قال يحترم هذا التلميذ أكثر من أحنا، لماذا تحترم هو أكثر من أحنا؟ قال الحقيقة له سبب. قال شو السبب؟ قال أقول له ما هو السبب. لأن يوم جاء إليهم التلاميذ بفراريج دجاج أو طير حمام، كل واحد سلمه طيرة طيرة طيرة طيرة، وقال له اذهب وانبح على الطير في مكان لا يراك آخر وأتني به غدا. كلهم جاءوا سلام عليكم الطير المذبوح، سلام عليكم الطير المذبوح، سلام عليكم الطير المذبوح. هذا الولد المحترم أكثر جاء الطير حين يبدو. قال ما قلت لك اذبحه؟ قال انك قلت اذبحه في مكان لا يراك احد. اني وجدت فتشت وما وجدت مكانا لا يراني احد. شلون؟ استنذار بالغربه. قال كل مكان كان الله معي. قل هو الله شنو؟ احد. راني احد. قال شفتوا؟ انا ليش احترمه اكثر؟ لأنه أكثر. فكل مكان الله موجود، وكل مكان الله له رؤية، وكل مكان الله له سمع، وكل مكان الله له إدراك. من صفات الله يا مدرك، مدرك هذا معنى.